Thank you.

Hallelujah. I move it back, praise the Lord. سمعت الثقيلة قبل حتمي طاب جوراها لبيت سري بفخراها اني اغوك زيت زبيلة فخر كف حزن زي حلف تموكي مجم موت زي ترف نيغو احنا بلكو دريب سبزي موت انفاسي تحلي كيف لا تقرب عيني تفل يا بكل ديلي ونسيني يا من يزن تغني بعلمويا عينو بلا تقريب زمايا Thank you.

I'm gonna go دخا دخا إلو اكيد انه يحييش تنفع بالمبعد عيني اكيد انه يحييش تنفع بالمبعد عيني الماس كتشك إلو إذن سيدا بيتكي الماس كتشك إلو إذن سيدا بيتكي كاباي فلاليو نخالك بوخي إمبلي بليو مسعي حشيكي بالليل باليوم مسعي حشيكي بقري زحلة بكوزان اسكني قروني بقري زحلة بكوزان اسكني قروني ما انت بالزحف تحدي السيف بقرينا بكيري ليك بزوح تحاقيتي الروق مثبل كوو بعلي تقوتيتي عيشي عمين ديو حلينا عزموتي عيشي عمين ديو حلينا عزموتي بقري زحلة بكم ساف اسكن من كراني بقري زحلة بكم ما انت خاخ الله عدلنا النعوني بالبغي ليدا اقوامك اخلين ما يقابلني انت عيه ذيك ابرو اسكيني غيروني بالبغي ليدا اقوامك ما يقابلني انت عيب فيك ابرو Thank you. خوف دیدی ازم سما کد فسی بید زیدی دکارت ایسی عد دیزار بیدی فغریدر ایسی عد دیزار بیدی حدکن غیت کی نیخود بیدی عالم زبدل كذيب الليل تملي سي فقري هاي وداكم فقري تملي سي فقري هاي وداكم فقري ما قشع عنده بتكينوني وزيزي مفلعاتي هاي وسعوني يغنيني Oh,

心で